بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقلنا إن سبحان الله أي أن الله ينزه في ذاته وينزه في صفاته وينزه في أفعاله، فذاته ليست هناك ذات تشبهها، وصفاته وإن اشترك فيها الخلق ليست كصفاته. فالله يعلم وأنتم تعلمون، والله يسمع وأنتم تسمعون، والله يقدر وأنتم تقدرون، ولكن كل ذلك مخالف لما عند الله، ليس كمثله شيء. وقلنا إن التسبيح لله أي تنزيهه عن مماثلة أي شيء له أمر أزلي قبل أن يخلق الخلق، فسبحان الله له قبل أن يوجد من يسبح، قبل السماء وقبل الأرض. ثم خلق السماوات والأرض فقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهل سبحت وانتهت ولا وسبح لله تاني؟ فإذا كان الكون كله الذي أعده الله للإنسان الخليفة المكرم يسبح، فاستحي أنت أيها الإنسان وسبح بحمد ربك. كل شيء في الوجود مسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحكم. فإذا كان بعض العلماء أراد أن يقرب تسبيح الجمادات التي لا نسمع لها صوتا ولا حسا، وقال لك ده تسبيح هذه الأشياء تسبيح دلالة على الله، نقول له: يا أخي أنت فهمتها، فهو تسبيح دلالة تبقى فهمته. والله يقول: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن ففقهك لها غير حقيقي. تسبح يعني تسبح الله. ألم يعطينا الله مثلا لأشياء سبحت؟ ده بيقول إن داود الجبال بتسبح وياه. الله. النملة اتكلمت. الهدهد عارف قضية التوحيد. مش قال له: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله؟ فكأن الهدهد عارف قضية التوحيد ومن اللي يسجد. ويقول في آيات أخرى في الكائنات: كل، أي كل شيء قد علم صلاته وتسبيحه. كل حاجة بتسبح بصلاتها، هي عارفة الحكاية بتاعتها. إذن فالتسبيح لله بالكل. إزاي؟ أما قال لك الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثلا في ذواتنا. أنت إذا لم تكن تتكلم الإنجليزية وسمعت إنسانا يتكلم الإنجليزية أتفهم عنه؟ أهي لغة وألفاظ وطلعة وبتسمع صوت، إنما ما تفهمون. فإذا كانت الألفاظ المصوتة إذا لم تكن عالما بوضعها ومتعلما لها فلا تفقه شيئا فيها. فإذا كان التسبيح بأصوات يناسب كل شيء أتفقه أنت؟ لا، ما نفقهوش. إذن فالحق سبحانه وتعالى يأتي بكلمة سبحان في الأشياء اللي يجب أن تنزه الله فيها. ولذلك في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده. قدم كلمة سبحان ليه؟ قال لك: نزه الله عن قوانينك يا بشر. اوعى تقول لي ازاي محمد صلى الله عليه وسلم يروح من مكة لبيت المقدس ويطلع للسماء في ليلة ويرجع، دي صعبة عليك انت. ولذلك يقولوا لهم: انا اضرب اليها اكباد الابل شهرا وتدعي انك اتيتها في ليلة. اذا هم قاسوا ايه؟ قاسوا المسافة وقاسوا الزمن وقاسوا القوة بتاعتهم، واستبعدوا على محمد انه يعمل العمل دي. ولكن شوف الغباء، اقال محمد اني سريت من مكة الى بيت المقدس؟ ولا أسرية دي؟ أسرية. يبقى هو ملوش دعوة بقى قانونه ملغي. إما القانون من اللي ماشي؟ قانون من أسرى به وهو الله. فنزه الله عن قوانينك في الزمان والمسافة. وإن أردت أن تقرب العقل له، العقل للمسألة أو المسألة للعقل، نشوف المسافات تحتاج إلى زمن، حين يقطعها القاطع يتناسب الزمن مع قدرة الآلة. فالذي يسير من مكان لمكان يأخذ مدة، فإذا ركب مطية يأخذ مدة أقل، فإذا ركب حنطور يأخذ مدة أقل، فإذا ركب سيارة يأخذ مدة أقل، فإذا ركب طيارة يأخذ مدة أقل. دلوقتي لو يركب الصاروخ يأخذ مدة إيه؟ فإذا كان في قوانين البشر إذا ازدادت القوة قل الزمن، فانسب المسألة لقوة الله فلا زمن. يجي الزمن من إيه؟ المسألة مش هو في الزمن خالص. تقول امال ما دام ما في الزمن خالص لانها منسوبة الى قوة الله، جه الزمن ليه؟ ام قال لك لان رسول الله لم يقتصر على انه راح، بل تعرض لمرائم وناس كلمهم وقعد يقول كذا، قال فالزمن اخذه حدث رسول الله من رسول الله، انما الزمن دكا ما فيش. اذا فسبحان ساعة ما تيجي نزه، سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض. ودول كانوا عارفينها ولا مش عارفينها؟ لانهم كانوا بيلقحوا الناس وبيعملوا، ومن انفسكم بيتجوزوا علشان يجيبوا ناس، مش كده؟ وايه كمان؟ فسبحان الذي خلق الازواج كلها ايه مما تنبت الارض ايه انفسكم ومما ما كان العقل البشري ما يعرفش حكايه الزوجيه في غير النبات والانسان والحيوان. قال لا ده في حاجات هتبان لكم بعدين ان في زوجيه. لا، فلما جت الكهرباء، لو جبت انت سلكين موجب تيجي شراره، لو جبت سلكين سالب تيجي شراره، انما سالب وايه يبقى جت الزوجيه كده. الله، يبقى ومما لا تعلمون زوجيه تاتي. والعالم كل يوم الذره فيها الالكترونات والايه البروتينات، يبقى كل حاجه فيها تكاثر، يبقى لازم فيها ايه؟ فيها زوجيه اثنين. فلما يجي سبحانه ساعة ما تشوفها أشعر نفسك أنك تستقبل حدثا ليس كأحداث البشر. كلمة سبحان حين بقى بقول إيه؟ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. طب دي إيه؟ زمان تمسون أدي المساء، تصبحون أدي الصباح. كلمة وله الحمد في السماوات والأرض جاءت بين الأشياء، لان فيه صباح وفيه ايه وفيه ايه وعشيا وحين تظهرون، عشيا من العصر للمغرب وحين تظهرون الظهر. فكيف فصل بين قول الله فسبحان الله حين تمسون ادي زمن وحين تصبحون ادي ايه؟ كان يقول وعشيا على طول كده، لان دي من الزمن، وحين تظهرون من الزمن. لا، خاب اثنين هنا واثنين هنا وخلى وله الحمد في الوسط. الله، كأنه يشعرنا بأن له الحمد، يجب أن تحمد الله على أنه منزه عن كل نقيض. دي تحمد ربنا عليه، لأن دي في مصلحتك أنت. ليه في مصلحتك؟ الله منزه عن المسير، مفيش مسير، علشان لما يريد بك حاجة ما يجيش المسير ينقضها، يبقى لمصلحتك أنت. الله له كبرياء، مش زي كبرياء البشر، ده كبرياء ذاتي. كبرياء انت موهوب تتكبر بشوية صحة، تتكبر بشوية مال، تتكبر بشوية جاه، انما من الممكن ايه يسلك ولا تتكبرش، انما دوك كبرياء ايه ذاتي ما يسلكش منه، لان من اللي يسلك بيبقى اقوى، ما فيش اقوى منه. فمن مصلحتك انت ما يكونش حد اقوى من الله. ليه؟ عشان نبقى كلنا عبيد لإله واحد. يبقى من مصلحتنا ولا لا؟ فالمتكبر والجبار، اوعى تقول متكبر دي صفه ممقوته فينا، ده ممقوته فيك لانك بتتكبر عن غير رصيد، انما هو بيتكبر عشان يحميك انت، عشان يحمي الكل، يحمي الضعيف من الايه؟ من الكبرياء له، القوه له. يبقى خلاص اطمئنين، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه. فالسجود الذي نكتويه السجود بنحط دي على الأرض، يجب أن تحمد الله على أنه تعبدنا بالسجود. ليه تعبدنا علشان برجع كده وحط راسي في الأرض؟ قال لك علشان السجود للواحد ده هو اللي خلقك العادل الحكيم، أنجاك من أن تسجد لكل قوي عنك. يبقى عظمة لك دي ولا لا؟ ولذلك حتى في الريف وفي الفلاحين يقول لك يا أخي اللي ملوش كبير يشتري له كبير. يبقى أنت ما تعيش معذب إلا إذا كان لك إيه؟ لك كبير. فأنت بقى تبقى معتز بمين؟ بالله وحده، والله بالنسبة للجميع واحد، ما فيش حد ابنه، ما فيش مؤثرات على الحق من مؤثرات اللي تيجي على البشر، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. التأثير بيجي من الاثنين دول، من الصحبة ومين؟ من الولد. يبقى كلنا فيه شركة ولا لا؟ كلنا فيه سواء. فإذا سبح الله، وإذا سبحت فيجب أن تحمد الله على أنك سبحت مسبحا، وله الحمد في السماوات والأرض. وبعدين جابوا عشيا وحين إيه؟ وحين تزورون. كأنه إيه؟ كأنه قال إيه؟ في غير القرآن يعني، القرآن نتك وخاص. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. ويجب ان يتخلل تسبيحك، اوعى تفتكر ان تنزيه ده يتعبك انت، ده لمصلحتك انت. فيجب ان تحمد الله على انه سبحان. وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. طب تعالى بقى نبحث كده المساله بقى. انا فيه بنسبح في الصبح مش كده، وفي المساء، وفي العشية اللي هي من العصر للمغرب، وفي الظهر. أي عشية وأي ظهر وأي صباح وأي إمساء؟ صباحك أنت ولا صباح المقابل لك في الكون؟ مساءك أنت ولا ده لا ينتهي من الله في الأرض إصباح، ولا ينتهي إمساء، ولا ينتهي ظهر، ولا ينتهي عصر. إذن فالله مسبح دائما كل حق كل وقت. ولذلك يعبد الله بالوقت الواحد في كل وقت من أوقات الزمن. ففي كل لحظة يصلى لله صبح، صبحك وصبح اللي جاي بعدك واللي بعدك، كل صبح موصول. كل لحظة فيها ايه؟ وكل لحظة فيها ظهر، وكل لحظة فيها عصر، وكل لحظة فيها ايه؟ مغرب، وكل لحظة فيها ايه؟ إذن فالله يعبد في كل وقت بكل الأوقات. ولذلك هناك لما يقول لك إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نهار من وليل مين؟ طب من النهار عندي ليل عند التاني؟ والليل عند نهار عند التاني. إذن الله يده مبسوطة دائما، بل يداه مبسوطة. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إيه المناسبة بين حكاية البحث وحكاية خراج الحي من الميت والميت من الحي بعد حكاية الله؟ أما قال لك إيه؟ لأنه قال تصبحون وتمسون. المساء ده إيه؟ مكان السكون والاستقرار والهدوء والنم فيه. وجعلنا الليل إيه؟ وجعلنا النهار إيه؟ معاشا. الله قال أوي. إذا ما دام الليل لباس حننام فيه ونستقر، والنهار معاش فيه نتحرك ساعة نستقر في النوم، يبقى اسم الموت الأصغر. ثم نستيقظ، نبقى نمنا في المساء وإيه؟ إنكم لتموتن كما تنامون، مش النبي قال كده؟ ولتبعثن كما تستيقظون. ومدام إحنا شهدنا إن فيه نوم وفيه يقظة، يبقى لو قلت لك وبعدين يبقى فيه إيه؟ موت وفيه بعث، يبقى صدق. فاستدل من الموجود في كونيات الحق على الشيء الذي يمكن أن ينادى، فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الايه الحي والميت دي في نظرنا احنا وعلمنا، انما كل شيء في الوجود فيه حياه، ولا يوجد موت الا في الاخره، بتاع كل شيء هالك الا ايه؟ يبقى اذا كل شيء فيه حياه. ليه هو الهلاك الحياه اللي قال اقرا القران برضه، ليهلك من هلك عن بينه ايه؟ ويحق. يبقى الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياه. ما دام كل شيء هالك الا وجه، يبقى كل شيء ايه؟ يبقى كل شيء حي. بس كل شيء فيه حياه تناسبه، فيه حياه ايه؟ احنا زمان واحنا بنتعلم بيعلمونا شحنه الكهرباء والمغناطيسيه والذلك، كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا قضيب ومغلط ويجيبوا حديده كده ويقعدوا يعملوها في ناحيه واحده كده، وبعدين يخلوا دي تاخد مغناطيسيه تجيب الحاجه تجذب التبن. ما كانش بتجذب الاول، لما عملت كده كده كده كده بس تعملها في ناحيه واحده، ان عملتها في كده ما تنفعش، لان اللي هتتعدل كده ترجع تاني تتلخبط. فانت عايزها ايه ايه ايه ايه؟ قاموا قربوها لنا علشان نشوف ان الجماد حته الحديد الجماد دي اللي انت بتشوفها جماد، لما بتعملها كده ما دام انت لما عملتها بالقضيب والمغناطيس ابتدت تاخد مغناطيس، يبقى تاثرت ولا ما تاثرتش؟ بدليل انها كده بتتبني. الله. أم قال لك علشان تعرف انها منها مش جامده واتحركتش قدامك هنقربها لك. فجابوا انبوبه وحطوا فيها براده ايه؟ الحديد. حطوا براده الحديد في الانبوبه وجابوا القضيب الممغنطي وقعدوا يعملوا ايه؟ ايه؟ قامت الذرات بقى بتعمل ايه؟ تيجي في ناحيه. ما ترجعش كده عشان هترجع تاني، يبقى لازم في اتجاه واحد. الله قال لك اذا الحديده الجامده قدامك دي فيها ذرات تحركت، بس ذرات صغيره لدرجه انك انت ما تدركش حركتها، فقربناها لك ببراده الايه؟ ببراده الحديد. الله. يبقى اذا انت لما تيجي مثلا لاي البلاستيك ده اللي بيعملوه ده، هات اي طبق بلاستيك وبعدين خليها عندك مده، تلتفت تلاقي لونه اتغير ولا ما اتغيرش؟ الله. ما دام اتغير يبقى في حركه وحياه ولا لا؟ بس انت مش فاهم الحركه والحياه الا ايه؟ انت مش فاهم الحكايه دي. انت مثلا حين تمسك اي حاجه بايدك انت ما دعكتهاش، تمسك اي اكره تفتح بها الباب كده، الاكره اللي بتمسكها بايدك بعد مده كده تلاقيها بتلمع. طب بتلمع ليه بقى؟ هو انت جبت صنفره ولمعتها؟ قال لك لا، مسك لها في كل مرة يأخذ منها شيئا وإن لم يكن مدركا، وتفضل المرة دي تاخد شوية تاخد شوية لحد ما ايه؟ ما تلمع. إما تعملش تطوس كده وتبقى الله. يبقى إذن كل لمس، كل لمس بياخد ايه؟ ياخد شيء. إذن فكل شيء فيه حياة، كل شيء فيه ايه؟ فيه حياة. بس احنا ما نفقهش هذه الحياة، انما فقهناها بالادله، ومن الادله من القران. ما دام قال كل شيء هالك الا وجه، يبقى ما دام هيهلك يبقى كان فيه ايه؟ طب وهي الهلك ده هيقولنا له ايه؟ وقال كده برضه ربنا. يبقى انت كونك ما تعرفش ده موضوع ايه. ولذلك سيدنا سليمان لما سمع النمله، ده النمله ايه؟ عارفه سليمان وعارفه الجيش اللي جاي، الله ادخلوا وعمل الديدبان للقبيله بتاعتها، يعني قالت ادخلوا مساكنكم احسن سليمان ايه يحطمكم، وما ظلمتش، قالت ده هيحطمكم مش قصدا، ده هم ما يشعروش بكم لانكم ذر بسيط ولا دليل من غير ما يشعروا. يبقى عادله ولا مش عادله؟ يبقى فهمت سليمان وفهمت جنود وفهمت انه لما يمشي من هيشوفوه هيدوسوا عليها ويحطموه، انما مش بقصد. كل المعايير اللي انت بتقول عليها التكليف بيقول لك عليها موجوده ايه؟ موجوده عنده. يخرج الحي من الميت، الحي في عرفنا، من الميت في عرفنا، وان كان كل حاجه فيها ايه؟ يوم يجي يقول لك ايه؟ بيخرج البيضه من الدجاج مش كده؟ ويخرج الدجاجه من مين؟ البيضه. اقول له الكلام ده ما يستقيمش مع منطق العقل، وهي كل بيضه تطلع دجاجه؟ ده البيضه ما كانتش مخصبه من ديك ما تجيش فيها، ما تجيش فيها حياه. ما تقوليش البيضه والدجاجه بقى، قول كل شيء. انت لما تيجي منك ذرات وتيجي نطفة إذا اتصلت بالمرأة يجي منها الولد. من أين جاءتك هذه الذرة؟ من أين جاءت؟ من الأكل اللي أنت بتاكله مش عارف إيه وبتاع، ودت له الحياة ومش عارف، بمجرد ما وجد لها بيئة طلعت ونمت. الله، يبقى إذا يخرج الحية من الإيه؟ أي في نظرك، وإن كان كل شيء فيه حياة إيه؟ تناسبه. ويخرج الميتة من الحي. الله، في آية تانية بقى، دي بقى المستشرقين يمسكون فيه، يقول لك يا أخوان القرآن قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي، وفي آية تانية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى. إيه؟ يخرج الحي من الميت. ما قالش ويخرج الميتة من الحي زي هنا، قال ديك هيخرج ومخرج الايه من الميت من الحي. ان كانت الاولى بلغه تبقى الثانيه مش بلغه. هم يقولوا كده، يقول لهم ما انتوش فاهمين، ما انتوا اللغه عندكم مش ملكه، انما لو كنتوا عارفين مواقع الكلمات في اللغه ومن الذي يستعمل اللغه ويتكلم، ده ربنا اللي بيتكلم بيدي لكل حاجه وزيها. طب يخرج الحي من الميت، دي في مصلحه مين؟ مصلحتنا. انما لما يقول ويخرج الميت من الحي دي يمكن ضدنا، يمكن ايه ضدنا. ليه؟ لان الانسان لما تجيله الحياه يستعلي، ولما يستعلي ينغر. كلا ان الانسان ايه ان راه استغنى. ام قال لك انا اخرجت الحي من الميت ولقيت لي مصلحته، انما سيب انني برضه بعمل ايه، مش واخرجه الميت، انا مخرج الميت من الحي. يعني رد بالك ان الحياه اللي انت خدها ايه وتستعلي بيه، لانني مخرج بالصفه الثابته، لان الفعل يدل على ايه تجدد، انما الاسم يدل على الايه الثبوت. فكانه بيقول لك ان كنت اخرجت الحي من الميت فانا اعمل ايه مخرج الميت من الايه. اوعى تغتر بالحياه، بل لازم تاخد الحياة على أنها موهوبة، لأن دي صفة لازمة في كلمة مخرج. كلمة إيه؟ مخرج، مش حدث. إزاي بقى؟ قال لك طب ما تقرأ القرآن برضه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة تبارك الذي بيد الإيه؟ وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة. طب هي في نظرنا الحياة الأول ولا الموت؟ ها؟ الحياة. انما قال لك اسمع، انا اصلي قلت لك الحياه هتغتر بان فيك حياه وانك انت واقف تسوي ومش عارف ايه، انما استقبل الحياه بما ينقضها وهو الموت. تدخل في زينك بس قبلها الموت، اوعى تغتر، لازم تعرف الموت الايه. ولذلك هناك في سوره ايه اذا وقعت الواقعه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. شوف، قال لهم ردوا بالكم بقى وافهموا، انا مش اديتك الحياه عشان تتفرعن به، انا اسلبها في اي وقت. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت. افهموها دي كويس. يبقى لما يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي دي تقابل، بس علشان يردنا يجيب في ايه ثانيه يقول لك لا ده مخرج الميت من الحي عشان يدك كبرياءك، اوعى تفهم. ولذلك لا يجعل الله للموت سببا من اسباب السنين والعمر. واحد يموت جنين في بطن امه، واحد يقعد شهر، واحد يقعد يوم، واحد يقعد سنه، واحد يقعد سنتين، واحد يقعد 100، ملهاش ايه؟ ملهاش إيه؟ علشان تعرف انها ايه؟ من الممكن ان تؤخذ هذه الحياه التي ينشا منها غرورك، تؤخذ في اي لحظه، ما تضرهاش. انت تتاخد ما تضرش، يبقى ما ننجرش، وايضا ما نكترش على المعصية، لانك انت لما تيجي من المعصية لا تأمن ان يجيئك الموت وانت في معصية ربك، تبقى تلقاه كده وانت عارف. ولا خد بالك، ولذلك يقولون الابهام ابهم الله وقت الموت فبينه اكمل بيان. الله بقى الابهام يبقى وسيلة للبيان، قال لك لانه لو قال لنا عليه امتى يجي نبقى نستعد له، انما لما ما يعرفكش ان هو جاي تبقى تستقبله في امتى في كل وقت. يبقى بينه ولا ما بينوش؟ يبقى بينه. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها. مش انت بتشوف الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء ايه؟ اهتزت. هي كانت الاول جامدة هامدة ما فيش فيها حركة وربت وانبتت من كل ايه. ولذلك هناك برضو آية تدلنا على الصورة اللي ربنا بده يجددها والصورة اللي بده ربنا يلزم بها. يقول ايه؟ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة. هو انزل من السماء ماء فاصبحت الارض مخضرة. انما قال فتصبحه، لكنه بده يقول لك لاحظ الحدث ساعة يوجد. ما تاخدوش بس الارض خضرة، لا شوفوا يتوجد ازاي. الله يبقى بده يخليك تستحضر ايه؟ تستحضر صورة الحدث. ولذلك يقول لك فتصبح الارض مخضرة وان لم تبذر فيها شيئا. خلي شوية مطر ينزلوا في اي حته ترتفع تلاقي ايه؟ انت بذرت حاجة؟ ما بذرتش حاجة. اكن الارض فيها بذور شتى بس مستنية ايه؟ شوية مطر. لما نروح كنا في عرفة لما يجي بشوية مطر يوم كده وبعدين نروح على بعد يومين ثلاثة نلتفت تلاقي ايه؟ عرفة الجبل والوادي وكل حاجة كله ايه؟ اخضر. بس ما يظلش طويل لان ما يجيش له مية بعد كده فيصوح ويموت. الله ايه اللي جاب والبذور اللي موجودة في الارض دي؟ قال لك ايوه الرياح عماله تجيب من هنا لهنا وترميه في الارض الى ان تاتي له بيئته مناسبه بالميه يروح ايه؟ يروح صالح. ولذلك ما تفتكرش ان كل زرع احنا بنزرعه. يقول لك اذا كنت انت هتفهم ان كل زرع انت اللي بتزرعه، طب اول شجره ادتك بذره هتزرعها ايه؟ بذرتها جت منين؟ ايه؟ منين جت لك دي يا اخويا؟ يبقى من الاول خلق. مفهوم ولا؟ ولذلك جينا في مسألة سيدنا عيسى كانت مرجم يتكلم عنها يوسف النجار عشان يتجوزها، وبعدين أراد الله أن يكرمها على نساء العالمين بأنها تبقى مصطفى من النساء بقانون وحدها أنها تلد بغير ذكورة. شو التكريم. ولذلك لما تقرأ القرآن تقوم تلاقي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا مريم إن الله إيه؟ اصطفى وطهرك. وبعدين اصطفاك، بس لما قال اصطفاك الاولى ما قالش على مين، لكن اصطفاك الثانية قال اصطفاك على مين. يبقى الاول يا مريم ان الله اصطفاك ما قالش على مين، اصطفاك على الخلق كلها بايه؟ بانه ادك كذا وبقيت صالحة وقوامة ومش عارف ساجلة والله. لكن الاصطفاء الثاني مش تكرير، ده اصطفاء على النساء في انك الوحيدة اللي تلدي بغير ذكورة. يبقى اصطفاك على ايه؟ على نساء الايه؟ على نساء العالم. الشاهد يوسف بقى لما شاف انها حامل عارف هي من مريم اللي قاعدة في المحراب طول عمرها وعارف ايه، مش عارف انها مش ممكن يكون عندها تفكير في المعنى التاني دي. لا يا مريم انا اريد ان اسألك سؤالا، أتوجد شجرة بدون بذرة؟ فهمتوا الكلام؟ أتوجد إيه؟ بدون بذرة؟ فانظر بقى كيف يلقنها الحق. فقالت نعم الشجرة التي أنبتت أول بذرة. إيه الحكاية؟ أنا حتى يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي. فإذا قال يخرج ويخرج بده يستحضر الصورة، وإذا قال في الثانية ومخرج الميت من الحي عشان يدك الايه؟ يدك الغرور. ولذلك في دك الغرور يخلق الله كل شيء ويمتن علينا به، إنما يأتي بما ينقضه. أنا مش خلقت الحاجة دي وحسيبها بقى كده، لا نقدر أخذها، رد بالك كويس. وبذلك احنا قلنا ايه؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وبعدين يجيب حاجة تانية اللي منها طعامنا وقوتنا واستبقاء حياتنا. أفرأيتم ما تحرسون؟ ها؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وبعدين يجيب ما ينقضها يقول لك ما تغطرش به. نعمل ايه؟ لو نشاء لجعلناه ايه؟ حطاما. اوعى تقترب انه عمل لك ده يقدر يسلبه في اي وقت. يبقى يقول النعمة ويقول ايه؟ ما ينقضه كما اقترش به. ما تقولش بقى ان الانسان لا يضع الله استغنى، علشان تلك المربوط بقيومية الحق، اتربط بقيومية الحق. وبعدين يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. نفسدوا لكم خليه مية مالحة ما تقدروش تطرقوه. يبقى يذكر النعمة ويذكر إيه إمكان إفسادها. لكن يلاحظ في الأداء القرآني أنه أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه، جاب الزرع مقابل إيه؟ الحرث. لأن أنت يا دوب تحرث الأرض، لكن الزرع لازم يبقى فيه إيه؟ زي ما قلنا امبارح لازم يبقى فيه حرث. لما قال لو نشاء لجعلناه حطاما، جاب لام عشان يؤكد اللغة. ليه؟ لأن الإنسان له عمل، زرع حرط وبذر وسقي يبقى له عمل، يقوم يبقى يعني تمكنه منه اكثر شويه، يقول لا ده احنا ناكد لك النفس. لكن المايه ما حدش بيدعي انه بعملها بحاجه، لا بخرها ولا اعملها، دي طلعت فدي مش عايزه تاكيد. طب تعالى النار بقى، طب ما هي النار نعمه. قال لك هي دي الوحيده بقى اللي ما قالش ما ينقضها. دك قال لو نشاء لجعلناه حطاما، وده لو نشاء جعلناه ايه؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ما قالش لو نشاء لأطفأناها زي ذيك. ليه؟ قال لك عشان تفضل قدامك كده، مش هقول لك إن أنا هخليها تخمد أبدا. نعم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وبعدين ينتقل بقى وكذلك تخرجوا. إن كنت هتستبعد البعث يبقى شوف الحاجات اللي إيه اللي قدامي. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. مش وبس من هما رجالا كثيرا ونساء، واحد حواء وآدم وبعض طلع إيه. إحنا هنا لو أردنا أن نستقرئ الأحداث ونرجع بها إلى الوراء، العالم في إحصائيات سكانه، الإحصائية اللي تيجي قبل كده بسنة زي الإحصائية اللي بتيجي بعد كده بسنة؟ ليه؟ بتزيد. إذن لو أنت نسبت العالم اللي فيه كذا مليون من 20 سنة تقوم تلاقي عدده أقل، وخد لك عبرة وراجع إحصائيات سكان مصر، هتوصل كمان يقولوا 3 مليون. طب وقبلها بشوية يبقوا 2، وقبلها بشوية يبقوا نص، وقبلها بشوية يبقوا ربع، اقعد كده هيك تغلغل في الماضي كده لحد ما توصل لايه؟ ها؟ لا لواحد ما ينفعش، لان الواحد ما يجيش منه تكاثر، يبقى لازم 2، يبقى لازم ايه؟ 2. اذا لما ربنا بيقول ان انا اول ما خلقت ادم وحواء وبعدين وبست منهما رجال، يبقى كلام صح ولا مش صح؟ منطقي مع وجود الاحصاء الحديث ولا مش ما؟ ولا مش منطقي؟ منطقي قوي. يبقى اذا لما تكاثر ادم وحواء مخلوقين زوجين وبعدين التقوا ببعض فنشا منهم نسل، لما نشا النسل هل نشا النسل من ابعاض ميته خرجت من الرجل، ولا من ابعاض حيه اللي هي في الماء الحيوان المنوي حي؟ لو ان البعض المنوي ده كان ميت اكان ينجب انسانا؟ يبقى اذا ادم لما خلف اولاد الاولاد طلعوا من ايه؟ من ميكروب حي من ابيهم ادم، ودخلوا وكبروا مش عارف ايه وطلعوا وهو برضه ايه. اذا فكل واحد منا فيه ذره حيه من عهد ادم لم يطرأ عليها فناء ابدا. ذلك هو عالم الذر الذي شهد خلق الله لادم. الابعاد اللي بتاعتنا، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. يبقى كل واحد منا الان وكل واحد من اللي هتقوم عليه الساعه فيه ذره ايه؟ ايه حيه من مين؟ من عهد ادم. هذه الذره الحيه هي التي تمثل الفطره الايمانيه في النفس البشريه، وبعدين تغلف بالغفله بقى واللي مش عارف ايه وتيجي تطفى على حكايه، يوم ربنا يجدد لهم الايه؟ يجدد لهم الرسل. حين تكلم الحق هو يخلق كل شيء بكل، انما الانسان المكرم اللي ربنا عمله خليفه تتجلى فيه صفات الحق على قدر ما يؤتي الخلق قدرة وعلما وحكمة وغنى وقهرا كل حتة منه. نيجي نقول له الحق سبحانه وتعالى حين يخلقنا ذلك الخلق يريد منا اننا نستعمل الصفات اللي احنا واهبها لنا الحق، زي ما الله بقدرته خلق لنا ما ينفع، تبقى انت بقدرتك لازم تعمل ما ينفع، وبحكمته رتب الاشياء، فانت راخر بحكمتك ترتب الايه؟ الاشياء. وفيه قدره تفعل لك وقدره عليا تجعلك انت تفعل. افرض انك انت راجل ضعيف وعايز تشيل كرسي ولا حاجه كده مش قادر تشيلها، وفي واحد قوي يوم يجي يعمل ايه؟ يشيلها لك. يبقى عدى إليك قوته ولا عدى إليك أثر قوته؟ إنما فضلت أنا ضعيف ولا لا؟ إنما الحق بقى مش يعدي ليا بس الأثر، يعدي ليا الأثر ويعدي ليا القدرة. يقول لي أنت مش قادر تشيلها، طب أنا عايزك تشيلها بقى كده. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى يعدي للخلق إيه؟ أثر قوته، ويعد لهم إيه؟ الإنسان الكائن الوحيد الذي قال الله فيه بيديك، يعني خلقت الايه؟ ادم ايه؟ بيديك. الله، اذا كله بيبقى بكل كل كل. ولذلك لما يجي يتكلم يقول لك ايه؟ انت بتستكبر تسكت، ما خلقته بيديك، انا خلقته بايه؟ بيديك. تكريم كبير قوي. ادي كرامه الانسان في ان كل شيء مسخر في الكون لذلك الانسان، ويستطيع الإنسان أن يكون كريما على نفسه كما جعله الله مكرما، ويستطيع أنه ينزل إلى الإيه؟ إلى الحضيض. إنسان ربنا قال أنني خلقت الإنسان في أحسن إيه؟ تكوين. ثم رددناه إلا الذين آمنوا. يبقى اللي عايز يحافظ على أحسن تقويم يعمل إيه؟ يبقى مؤمن. واللي ما يحافظ على أحسن تقويم هو اللي إيه؟ هو اللي إيه اللي خسران. فربنا بيتكلم في بدء الخلق، ومن آياته أن خلقكم من تراب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.